باب فرش الحروف صورة الواقعة والحديد، وحور وعين خفض رفعهما شفا، وعربا سكون الضم صحح فاعتلى، وخف قدرنا دار وانضم شرب في ندى الصف واستفهام إنا صفا ولا، بموقع بالإسكان والقصر شائع، وقد أخذ اضمم واكسر الخاء حولا، وميثاقكم عنه وكل كفى وأم ظرونا بقطع واكسر الضم فيصلا، ويؤخذ غير الشام ما نزل الخفي فإذ عز والصادان من بعد دم صلا، وآتاكم فاقصر حفيظا وقل هو الغني واحذف عم وصلا موصلا. نبدأ مع بعض النهارده، ناخد سورة الواقعة والحديد. سورة الواقعة والحديد، ماشي؟ بيقول لي حضرتك ايه بقى؟ وحور وعين خفض رفعهما شفا. الآية بتقول ايه؟ وحور عين، قال لك خفض الرفع الشفا، شفا حمزة والكسائي يقرأوا بخفض الرفع، تبقى ايه؟ وحور عين. وحور عين. وحور عين مين؟ شفا حمزة والكسائي. وبقيه القراء قال لك خفض رفعهما، يبقى بقيه القراء بالايه؟ بالرفع. يبقى انا عندي حمزه وكسائي يقولوا ايه؟ وحور عين. وبقيه القراء ها؟ وحور عين. قال لك وعربا سكون الضم صحح فاعتلى. وعربا سكون الضم، وعربا اترابا، مش الايه بتقول كده؟ اه. وعربا اترابا، قال لك سكون الضم، يبقى هسكن ايه؟ الحرف الاولاني ولا الثاني؟ اكيد الثاني، لان عمر الاولاني ما هيكون ساكن. يبقى وعربا اترابا بالسكون، سكون الضم. صحح فاعتلى، الصاد رمز شعبه، والفاء فاعتلى حمزه. يبقى انا عندي حمزه وشعبه يقولوا ايه؟ وعربا اترابا. وعربا اترابا، بقيه القراء وعربا بالضم، لان لك سكون الضم، بقيه القراء يقراوا بالايه؟ بالضم. سهله ديت؟ نعم. طيب بعد كده بيقول ايه؟ وخف قدرنا. الايه بتقول وخف قدرنا دارا، فقدرنا ثاني عمل قديم. وخف قدرنا دارا، تمام. وخف قدرنا دارا، يبقى ابن كثير يقراها بالايه؟ بالتخفيف. تخفيف قدرنا، لا عفوا، نحن الايه بتقول نحن قدرنا بينكم الموت. وخف قدرنا دارا، اللي هي بتقول ايه؟ نحن قدرنا بينكم الموت، وما نحن مسبوقين بينكم الموت، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. قال لك دار اللي هو مين؟ ابن كثير يقرا قدرنا بالايه؟ بالتخفيف. نحن قدرنا بينكم. الدار رمز مين؟ ابن كثير. يبقى ابن كثير بالتخفيف، وبقيه القراء بالتثقيل، تشديد او بالتثقيل، تمام. واضحه كده؟ نعم. يبقى عندي ابن كثير بيقول نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، بقيه القراء نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. واضحه؟ نعم. قال لك وانضم شرب فيه ندى الصفوي. الايه بتقول فشاربون شرب الهيم. قال لك وانضم شرب في ندى، يعني شرب دي اقراها بالضم، تبقى ايه؟ شرب. مين اللي قرأ القراءة ديت؟ قال لك في ندى الصفوي حمزة، الفاء رمز حمزة، والنون رمز عاصم، عاصم، والالف رمز نافع. نافع. يبقى انا عندي نافع وحمزة وعاصم يقولوا فشاربون شرب الهيم بالضم، بقيه القراء يقرأوا بالايه؟ بالفتح، اللي هما مين؟ ابن كثير ابو عمرو البصري، وابن عامر، ابن عامر الكسائي. والكسائي صح؟ نعم. ابن كثير وابو عمرو وابن عامر الكسائي يقولوا ايه؟ فشاربون شرب الهيم. وبقيه القراء اللي هم حمزه وعاصم ونافع بالضم فشاربون شرب الهيم. طيب احنا جبنا قراءه الباقين انها بالفتح منين؟ لان عكس الضم الفتح. وحيث اقول الضم والرفع ساكتا والضم فغيرهم بالفتح والنصب ايه اقبل. واستفهام انا صفا ولا دي كانت المفروض يجيبها في الاصول بس هو جابها هنا ماشي. حتى ابن الجزر بيقول انا لمغرمون غير شعبته. طيب بيقول واستفهام انا صفا ولا الايه بتقول انا لمغرمون خلاص. يقرأها مين؟ يقرأها شعبة بالاستفهام أئنا لمغرمون أئنا لمغرمون أئنا لمغرمون أئنا لمغرمون. ده مين؟ شعبة. نعم. ودي من انفرادات شعبة. أئنا لمغرمون بل نحن محرومون. وبقية القراء يقرأوا إنا لمغرمون بالإخبار باقي القراء. تمام. نعم. يبقى بقية القراء يقولوا إنا لمغرمون معانا شعبة بس يقول أئنا لمغرمون بالاستفهام. تمام واضح. نعم. قال لك بموقع بالإسكان والقصر شائع. الآية بتقول معانا إيه؟ فلا أقسم بمواقع النجوم أهي. فلا أقسم بمواقع النجوم. معلش خطي وحش شوية بس استحملوني. فلا أقسم بمواقع النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم. تمام. بموقع بالإسكان والقصر شائع. اقرأها بالإسكان بمو يبقى هسكن الواو والقصر يعني حذف الايه المد. المد بالإفراد يعني. فلا أقسم بموقع النجوم. قال لك مين اللي قرأ بالإسكان كده؟ شائع. الشين رمز حمزة والكسائي. يبقى بقية القراء عكس السكون الفتح. الفتح وعكس القصر إثبات المد. فلا أقسم بمواقع النجوم. وحمزة والكسائي يقولوا إيه؟ فلا أقسم بمواقع النجوم. فلا أقسم بموقع النجوم. بموقع النجوم خلاص. كده احنا انتهينا من فرش سورة الواقعة. ندخل على سورة الحديد بقى. سورة الحديد بيقول وقد أخذ ضمم واكسر الحاء واكسر الخاء حولا. الآية بتقول وقد أخذ أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. سورة إيه؟ سورة الحديد. قال لك وقد أخذ ضمم يبقى هضم الحرف الأولاني تبقى أو أهي واكسر الخاء وقد أو خي ذا. تمام. حول القراءة دي لمين؟ الحق رب أبو عمرو. يبقى أبو عمرو يضم ويكسر وقد أخذ وبقيت القراء بالفتحتين عكس الضمة الفتحة وعكس الكسرة الإيه؟ الفتحة برضو وقد أخذ. بعد كده قال لك وميثاقكم عنه وقد أخذ مي ميثاقكم. طبعا أطلق كلمة ميثاقكم وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظ أطلقت من قيد العلا. يبقى أبو عمرو يقول إيه؟ وقد أخذ ميثاقكم على إنه مبني للمفعول وقد أخذ ميثاقكم. طب بقيت القراء يقرأوا ميثاقكم إزاي عكس الضم؟ عكس ضم الفتح الرفع النصب عكس الرفع عكس الرفع الرفع عكس النصب تبقى وقد اخذ ميثاقكم. يبقى انا عند ابو عمرو يقول وقد اخذ ميثاقكم وبقيه القراء يقولوا ايه؟ وقد اخذ ميثاقكم. تمام واضحه كده. قال لك وكل كفى وكل كفى. الايه بتقول وكلا او وكل كفى اهي وكل وكل وعد وعد الله الحسنى كل كما لفظ بها يبقى يقصد بها الرفع. من اللي قرأ كده كفى اللي هو مين؟ كفى ابن عامر. الكاف رمز ابن عامر. يبقى ابن عامر يقول وكل وعد الله الحسنى. بقيه القراء يقرأوا عكس الرفع وكل النصب النصب وكلا وعد الله الحسنى وعد الله الحسنى. ده باقي القراء. يبقى كل كفى دي فيها ايه؟ فيها القراءة نفسها كل كفى كما لفظ بها بالرفع لابن عامر وبقيت القراء عكس الرفع ايه؟ النصب. وأنظرونا بقطع واكسر الضمة يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا. الآية بتقول ايه؟ للذين ايه؟ آمنوا انظرونا آمنوا انظرونا نقتبس. خلاص؟ قال لك وانظرونا بقطع، يعني انظرونا دي تحول همزة الوصل لهمزة قطع تبقى آ. خلاص؟ والنون ساكنة زي ما هي. قال لك واكسر الضم اللي هي الضاء. يبقى الضاء بدل ما هي مموتة مكسورون مكسورة. انظرونا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. من اللي قرأ انظرونا؟ فيصل حمزة. يبقى حمزة بهمزة قطع مع سكون مع كسر الظاء انظرونا. يبقى غيره من القراء يقرأ بهمزة وصل مع مع الضم. لما قال لك واكسر الضم يبقى غيره غير حمزة يقرأ بالضم. هتبقى يوم يقول المنافقون والمنافقات انظرونا وابدأ بهمزة ضم همزة قطع مضمومة بهمزة وصل مضمومة ولا انظرونا نقتبس من نوركم. حمزة يقرأ بهمزة قطع مفتوحة انظرونا سواء وصلا او وقفا. سهلة ديت سهلة. بعد كده قال لك ويؤخذ غير الشامي فاليوم لا يؤخذ منكم فدية كما لفظ بها. يبقى بالتذكير تمام. فاليوم لا يؤخذ لا يؤ وقال لك ويؤخذ غير الشامي فاليوم لا يؤخذ بالتذكير مين غير الشامي كل القراء ما عدا ابن عامر. يبقى يا ترى ابن عامر يقرأ ازاي؟ تؤخذ عكس التذكير التأنيث. يبقى انا عندي قراءة ابن عامر بالتأنيث. فاليوم لا تؤخذ بالتأنيث. واضحة كده؟ فاليوم لا تؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. مين اللي قرأ دي؟ ابن عامر. جبتها منين؟ قال لك ويؤخذ غيره الشام يعني يؤخذ بالتذكير لغير الشام. يبقى الشام يقرأ بالتأنيث. يبقى غير الشام بالتذكير والباقي بالايه؟ بالتأنيث. واضحة ديت ولا عيدها؟ طيب بعد كده بيقول لك ما نزل الخفيف إذ عز. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. ما نزل الخفيف اقرأها بالتخفيف تبقى وما نزل نزل بالتخفيف لمين؟ قال لك إذ عز. الهمزة رمز نافع والعين حفص صح؟ نعم. يبقى نافع وحفص يقرأ بالتخفيف تمام؟ نعم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ده مين؟ ابن نافع ومين؟ نافع وحفص وحفص. طب بقيت القراء باقي القراء بالتثقيل وما نزل من الحق. نعم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق تمام؟ لا. في أي مشكلة في دي ولا عيدها؟ لا تمام. قال لك والصادان من بعد دم صلا. والصادان هعمل فيهم إيه؟ معطوفة على كلمة التخفيف. ارجع للترجمة اللي قبلها. الترجمة اللي قبلها قال لك ما نزل الخفيف صح؟ أيوة. يبقى والصادان ما دام ما ادهاش ترجمة ارجع للترجمة اللي قبلها بالتخفيف. الصادان دول فين يا عمنا؟ هقول لك أهو. إن المصدقين والمصدقات. الآية بتقول إن المصدقين والمصدقات إن المصدقين والمصدقات قرأهم بالتخفيف. قال لك مين؟ دم صلة. دم صلة الدار رمز ابن كثير والصاد رمز شعبة وشعبة. قرأوا ايه بالتخفيف في الصادين؟ تبقى إن المصدقين والمصدقات بتخفيف الصاد في الموضوعين تمام؟ يبقى ابن كثير وشعبة يقولوا ايه؟ إن المصدقين والمصدقات وغيرهم بالتثقيل إن المصدقين والمصدقات تمام؟ بعد كده قال لك وآتاكم فاقصر حفيظا لكي لا تأسوا على ما فاتكم. الآية ولا تفرحوا بما آتكم تفرحوا بما آتاكم أي أعطاكم، ولا تفرحوا بما آتاكم أي أعطاكم. قال لك وآتاكم فاقصر حفيظا، حقصر آتاكم حفيظا يعني أحذف المد، ولا تفرحوا بما آتاكم أي بما جاءكم بالقصر أي بحذف الإيه؟ بحذف المد اللي هو مد البدل ده، حفيظا اللي هو مين؟ أبو عمرو. يبقى أبو عمرو يقول لي كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم أي بما جاءكم، وبقيت القراء يثبتوا المد ولا تفرحوا بما آتاكم. تمام؟ طيب أعيد حاجة ولا كده تمام؟ قال لك وقل هو الغني، وقل هو الغني، وقل هو الغني هو احذف، ومن الآية بتقول ومن يتولى فإن الله هو الغني، الله هو الغني الحميد، الغني الحميد، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، سورة الايه حديد. تمام؟ فإن الله هو الغني الحميد. قال لك وقل هو الغني هو احذف، يعني شيل كلمة هو احذف هو، تبقى ومن يتولى فإن الله الغني الحميد الحميد بدون كلمة هو. لمين اللي قرأ القراءة دي؟ عما اللي هما مين؟ نافع، نافع وابن عامر. يبقى أنا عندي نافع وابن عامر يقرأوا بحذف كلمة هو. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله الغني الحميد، نافع وابن عامر، وهكذا مرسومة في المصحف المدني والمصحف الشامي بدون هو، وبقية القراء يقرأوا بإثبات هو، وهي ثابتة في المصاحف الكوفية والمصاحف البصرية والمكية، فإن الله هو الغني الحميد. يبقى احنا عرفنا قراءة نافع وابن عامر يقولوا ايه في موضع سورة الحديد، ومن يتولى فإن الله الغني الحميد بدون كلمة هو. وبقية القراء يثبتوا كلمة هو اللي هو ابن كثير وابو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، المكي والبصري والكوفي. تمام؟ طيب هذه الترجمة أو هذه القراءة تنسحب إلى موضع سورة الممتحنة، عسى الله اللي هي ومن لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة من كان رسول الله يوم الآخر من يتولى فإن الله هو الغني الحميد، فنفس القراءة لا. لا ليه؟ لأنه لم ينص عليها. إذا لأنه لم ينص ألا فيما يعني مثلا لم يأتي بقراءة تقول اللي جاي كمان، لكن هو ما دام ما نصش عليها يبقى الكلام هنا عن سورة إيه؟ الحديد فقط. أما الموضع سورة الامتحان أو سورة الممتحنة اتفق القراء فيه على إثبات هو. في أي مشكلة في سورة الحديد أو سورة الواقعة؟ لا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.